الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وتوفيقه لقاؤنا اليوم هو اللقاء الخامس مع باب التوسل والوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاءات السابقة كيف نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبوحدانيته، وكيف نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحبنا وإيماننا وتصديقنا واتباعنا للحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وكيف نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء المسلمين والمسلمات بعضهم لبعض، فدعوة المسلم والمسلمة بظهر الغيب لكل مسلم ومسلمة دعوة مجابة عند الله أرحم الراحمين. وبمشيئة الله تعالى وتوفيقه لقاؤنا اليوم مع باب من أبواب التوسل والوسيلة إلى الله، وهو باب كيف نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي يعمله كل مسلم وكل مسلمة في حالة الرخاء. أنت تعمل عملاً صالحاً، والمسلمة تعمل عملاً صالحاً، ولا فرق في الإسلام في العمل بين الرجال والنساء. فربما توجد امرأة مسلمة مستقيمة منفذة لمنهج الله ورسوله تعدل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون لله أمراً ولا نهياً. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فلا فرق بين الرجل والمرأة في الإسلام بالعمل الصالح، وهذا عدل وفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي نقدمه قضية، كم كنت أتمنى من الأمة الإسلامية أن تدرس هذا الباب دراسة عميقة، لأن الموضوع فيه عمق، ونحن في حاجة إلى أن نعرف أنوار وهدايات ديننا من الله سبحانه وتعالى. فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي تعمله أنت مسلم أو مسلمة فيه عمق، لا بد أن نتبصره. النقطة الأولى أن تربية الأمة على الأعمال الصالحة منهج تربوي يقصد منه الإسلام مداومة الأمة على الأعمال الصالحة. هذه واحدة، العمل الصالح منهج تربوي يربي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة للمداومة على الأعمال الصالحة، منهج تربوي. فهل ربينا أبناءنا وبناتنا على هذا المنهج؟ منهج تربوي يجب أن يعمق في صفوف المجتمع وأن يعمق في الأسرة والبيوت والأسواق على سواء. النقطة الثانية، العمل الصالح الذي يوفقنا الله إليه يجعل المسلم أولاً، أرجو الانتباه لهذه النقطة، أرجو الانتباه، العمل الصالح التزامه يجعل المسلم أولاً في سلام مع نفسه، في سلامة وسلام مع نفسه، ويجعل المسلمة في سلامة وسلام مع نفسها. الرجل ملتزم والمرأة ملتزمة، سلامة للرجل والمرأة على سواء. وعندما توجد السلامة في ذاتنا رجالا ونساء يترتب على ذلك سلامة المجتمع بأكمله، لأن هذا البيت أنتج رجلا مسلما وامرأة مسلمة ملتزمان، والبيت الذي بجواره أنتج مسلما ومسلمة، والذي بجواره أنشأت مجتمعا يعيش في سلامة وسلام فيما بينه وبين كل واحد منا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أين توجد المشاكل فيما بيننا وتوجد الخصومات، ومن أين توجد القضايا أصلا؟ متى توجد قضية بين مسلم ومسلم؟ متى؟ إذا كان الاثنان على حق فلا قضية، أنا على حق وأنت على حق لا خلاف، كل منا أخذ حقه وانتهت القضية في ثواني، على حق، الحق لا يختلف. متى يوجد الاختلاف؟ عندما يوجد واحد منا على حق والآخر على باطل، لا يلتقيان، هذا على حق وهذا على باطل. لو أن صاحب الباطل استحيا على وجهه من الله وقال والله أنا معترف أنني على باطل، انتهت القضية، انحلت. لكن الذي يتعبنا ويتعب ولاة أمورنا من القضاء، فالقاضي ولي أمر شرعي، الذي يتعبنا ويتعب الدوائر الحكومية، بل ويتعب ولي الأمر الذي ولاه الله الحكم، بل ويتعب جميع الأنظمة في كل مكان، هو أن صاحب الباطل لم يستحي على وجهه فأراد أن يركب الباطل وأن يستمر في الباطل، فأتعب نفسه وأتعب الجميع معه حتى يظهر الحق، فيقام عليه حد الله، ويومئذ ينادي المنادي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. العمل الصالح يجعل صاحب الباطل يتنازل عن باطله ويستحي من الله، لكن الذي يتعبنا أن صاحب الباطل يستمير، وهب أنه مات وهو مستمسك بالباطل ومستمسك بالتزوير ومستمسك بالكذب ومات على ذلك ولقي الله، فماذا يقول لربه عند لقاء الله؟ قضية خطيرة. العمل الصالح يجعل المجتمع في سلام، لأنني ملتزم وأنت ملتزم وهذا ملتزم، وكل منا على قدر استطاعته يعمل الصالحات ويجتنب المنكرات، نعيش في سلام. ولذلك شرع الإسلام التوسل والدعاء إلى الله في حال الشدة بالعمل الصالح، دعوة مستجابة يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ثالثا، العمل الصالح يعلم الأمة الإسلامية مبدأ الادخار، ده أمة اقتصادية، أمة مدخرة، والادخار في أذهاننا ينصرف إلى شيء واحد، ادخار المال. ادخار المال وعدم الإسراف فضيلة، الإسلام يدعو إليه، لا تبذر ولا تنفق كل ما معك، وادخر قوت الغد من اليوم، هذا عمل مشروع لا شيء فيه طالما لست ببخيل وطالما لست بمبذر. لكن هناك ادخار آخر، العمل الصالح في الإسلام يجعل المسلم يدخر العمل الصالح في الرخاء، فإذا وقع في شدة في الدنيا ربه يأمره، توسل إلي بما قدمت من عمل صالح، يا رب أنا في شدة وفي ضيق، أتوسل إليك يا رب بالعمل الصالح الذي وفقتني إليه في يوم كذا وجعلته خالصا لوجهك يا رب، اللهم فرج عني ما أنا فيه. رب العالمين يفتح لك أبواب السماء ويقول لك أجبت دعوتك وفرجت كربك وأنا أرحم الراحمين. ادخار العمل الصالح يعلم الأمة إيه؟ مبدأ الادخار في الدنيا، ويعلم الأمة مبدأ الادخار للآخرة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآيات في القرآن عن العمل الصالح كثيرة، والعمل الصالح أيضا يجعلنا ندخل ميدان التجربة مع الله، وميدان التجربة هو أساس النجاح في الحياة. على ماذا أقيمت الحياة العلمية الحديثة وغير الحديثة؟ على المنهج التجريبي، المنهج التجريبي أساس العلم، المنهج التجريبي أساس العلم، والتجربة هي مفتاح النجاح. الإسلام يؤمن بالعمل التجريبي والميدان التجريبي، ويدعو المسلمين للتجربة تجربة بعد تجربة، فأنت تدخل ميدان التجربة مع الله. وميدان التجربة مع الله ما معناه؟ تعمل عملا صالحا في الرخاء، تقع في شدة، جرب مع الله، استغث بالله، توسل إلى الله، تجد التجربة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تجربة، منهج تجريبي مع الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، ادخار في الآخرة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وآه من قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. قولوا آمين. اللهم لا تحرمنا هذا الود، اجعلنا من أهل ودك في الدنيا والآخرة. والله الذي لا إله غيره، لو وقف مشايخ الإسلام وعلماء الإسلام وخطباء الإسلام من أول واحد فيهم بعد أصحاب رسول الله إلى قيام الساعة ما وفوها شرحها. الآية معجزة، الآية فيها عطاء وعمق وأسرار لا يستطيع جميع العلماء، وأنا معي مشايخي وأساتذتي أفضل مني يتفقون معي على ذلك، لو وقفوا جميعا لجف مداد أقلامهم قبل أن يفسروا سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا ودا، أي ود هذا؟ اسمع، ودا الود من الله، ونحن طلاب صغار ضعفاء واقفين على الأبواب بالمعنى البلدي بنشحة العلم من أكرم الأكرمين. يا رب احنا في العلم شحاتين واقفين على الأبواب، فلا تطردنا وأعطنا ولا تحرمنا يا رب. ود، أي سيجعل لهم ودا أولا هو حبه لهم. أول حاجة الحب، وددتكم بحبي وصلتكم يا من تعملون الصالحات بحبي، أدي أول ود. هل انتهى الود؟ لا، اسمع الود، ود بحب الله، هذه واحدة. يتسع الود، ينادي الله جبريل، شوف الود بقى هيتسعه الود، يا جبريل لبيك ربي وسعديك، يا جبريل وإني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فيوضع له الود والحب في قلب الأمين جبريل. اتسعت، هل توقف الود؟ لا والله، ينادي جبريل يا أحلى السماء، السماوات السبع، السماوات السبع، اتسع الود، لبيك يا جبريل، أنا أشرح المعنى، يا أحلى السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه ملائكة السماوات السبع. ود ود، ثم ماذا؟ هل توقف الود؟ لا، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الإنسان المسلم والجن المسلم. الجن المسلم يحب من يعمل الصالحات، ولذلك ليلة أن مات أمير المؤمنين سيدنا عمر وبكت المدينة، وما أدراك ما بكاء أهل المدينة، وناموا وما ناموا ليلتها سمعوا بكاء في أعالي الجبال فخرجوا وهم يبكون، قالوا من أين هذا البكاء؟ قال بعضهم الجن المؤمن المحب لعمر يبكي عمر على شغاف الجبال. الجن المؤمن يحبه الطير، يحبه الجماد، يحبه الحيوان، والدليل على ذلك يوم أن مات سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول ودفن بالبقيع ووضعوه في قبره، وسيدنا عمر يكاد يدخل في غيبوبة لفراق خالد، وما أدراك ما خالد، والصحابة في حالة لا يعلمها إلا الله، إذا بفرس سيدنا خالد يشق شوارع المدينة ويأتي إلى البقيع ويقف على قبر خالد يبكي ويحمحم. الصحابة يكادون يغمى عليهم لأن فرس خالد يودع سيف الله المسلول، يحبه حتى الحياة. الحيوان فرس خالد يشق الشوارع ويأتي إلى القبر بدموعه وعبراته يحمحم ويرفع رأسه ويخفضها ويقف على القبر مودعا. وأصحاب رسول الله في حالة لا يعلمها إلا الله. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خيرا وأبلغه منا التحية والصلاة. يحبه حتى الحيوان، يحبه كل شيء. ود إلى أن نأتي يوم القيامة. اسمع الود، اسمع الود، اعملوا صالحا، تجهزوا بالأعمال الصالحة إلى أن نأتي يوم القيامة فيبعث الله الإسلام. يأتي الإسلام بهيئة يعلمها الله. شوف الود، عيشوا لهذه اللحظة. يأتي الإسلام فيقف أمام كل مسلم ويقول: يا رب، هذا عبدك فلان التزم بي في دنياه ونفذني وعاشني في حياته وبيته، اللهم اغفر له وأدخله الجنة. وده العلماء ما يقدروش يخلصوها، مش ممكن، ما فيش عالم تفسير هيفسر وده. سأجعل لهم الرحمن ودا، ده باب متسع. ويأتي الإسلام إلى المرأة المسلمة الملتزمة التي لم تتبرج ولم تتعرى ولم تكن فتنة، يقول: يا رب، هذه أمتك فلانة التزمت بي ونفذتني وكانت عفيفة شريفة في حياتها، اللهم اغفر لها وأدخلها الجنة. ثم يأتي الإسلام إلى كل جبار عنيد، إلى كل حاقد من جبابرة الأرض حجب الإسلام عن الناس، فيقول الإسلام: يا رب، هذا عبدك فلان من الجبابرة حجبني عن خلقك وحجب خلقك عني وسجنني عن خلقك وسجن خلقك عني، اللهم كما سجنني عن خلقك وسجن خلقك عني وحجبني عن خلقك وحجب خلقك عني، أسألك أن تحجبه عن رحمتك وأن تحجب عنه رحمتك، يا من يقول للشيء قل فيقول. ثم يأتي الإسلام ودا في آخر المطاف، ودا، أتدرون إلى أين يأتي الإسلام؟ فيقف أمام سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، فيقف الإسلام على رؤوس الأشهاد ويحتضن سيدنا عمر. اسمعوا ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. الإسلام يحتضن أمير المؤمنين سيدنا عمر ويقول، والناس تسمع والموقف يسمع والملائكة تسمع والرسل تسمع: يا رب، أنا الإسلام نشأت في مكة غريبا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. يا رب، أنا الإسلام نشأت في مكة غريبا، فلم تظهرني إلا على يدي هذا الرجل عمر بن الخطاب. اللهم كما أظهرتني على يديه ومكنت لي بعمر وعززتني بعمر، أسألك أن تعطيه سبله وأن ترفع قدره وأن ترفع شأنه فوق رؤوس الخلائق. أتدرون ودا لسيدنا عمر بعدما يدعو له الإسلام ويحتضنه؟ يقول الرسول في الحديث ما معناه أو كما قال رواه ابن القيم: إن عمر بن الخطاب هو أول من يصافحه الله بيمينه يوم القيامة. سيجعل لهم الرحمن ودا. انتهى اللقاء لضيق الوقت، نكمل اللقاء توسل إلى الله بالعمل الصالح في الأسبوع القادم إن شاء الله. ادعو الله: اللهم اجعلنا من أهل ودك، اللهم لا تحرمنا ودك في الدنيا والآخرة، اجعلنا من أهل هذا الود ولا تقطعنا، اللهم اجعلنا من أهل هذا الود ولا تحرمنا. اللهم إنا في ضيافتك على بابك فلا تطردنا، واجعلنا من أهل ودك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وتوفيقه، لقاؤنا اليوم هو اللقاء السادس مع موضوع التوسل والوسيلة إلى الله عز وجل. وبفضل الله تعالى التقينا في الأسبوع الماضي مع كيفية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فيهما رصيد كبير كريم عظيم مع كيفية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. القرآن الكريم مليء بالآيات، والسنة النبوية مليئة بالأحاديث الشريفة التي تحثنا على عمل الأعمال الصالحة. وطلب بعض الإخوة المصلين جزاهم الله خيرا أن نتعرض في موضوع العمل الصالح لحديث الغار الذي آوى إليه ثلاثة فانطبق عليهم الغار وقالوا نريد أن نعيش مع أنوار وعطاءات ونفحات الله في هذا الحديث. واستجابةً لرغبتهم، ونسأل الله لنا جميعاً القبول والعفو والعافية، هذا هو حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى لأعمالهم الصالحة، ففرج الله عنهم ما هم فيه وخرجوا سالمين بقدرة الله. الحديث ورد في الكتب الصحاح في البخاري ومسلم وجميع كتب الحديث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه.

وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تجلى الله عليها فخشعت الصخرة لتجليات الله، فلما خشعت الصخرة هبطت من أعلى الجبل فسدت فم الغار. إذن هبوط الصخرة بدايتها صخرة هبطت من خشية الله فسدت فم غار على ثلاثة من أولياء الله. أرجو الانتباه، شوفوا التلاقي، صخرة هبطت من خشية الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الصخور تهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هبطت صخرة من خشية الله على ثلاثة من أولياء الله، الأولياء الحقيقيين، وليسوا بمدعي الولاية. الولاية عطاء وليست أخذا واكتسابا، ولا نريد أن نطيل في هذا. الولاية عطاء وليست تكسب وصنعة. المهم انطبقت الصخرة من خشية الله على ثلاثة من أولياء الله. فماذا قال هؤلاء الثلاثة؟ البداية من خشية الله، طب النهاية، شوفوا النهاية. فقال بعضهم لا ينجيكم إلا الصدق، الصدق لا نجاة للأمة إلا بالصدق. فقال بعضهم لبعض عفى الأثر، يعني الأثر أثرنا عفى عليها الوقت ولن يعرف بمكاننا أحد، قطعت الصلة عن الدنيا، عفى الأثر وانطبق الحجر. فادعوا الله بأوثق أعمالكم يفرج عنكم ما أنتم فيه. توسلوا إلى الله بأصدق أعمالكم فقد عفى الأثر وانطبق الحجر وانقطع الخبر ولا ينجيكم إلا الله وحده. فلما دعا الأول بصدق بأصدق عمل، هذا العمل الصالح، انساخت الصخرة، والفعل انساخت هذا نلتقي معه بعد قليل إن شاء الله. ففرج الله عنهم مسافة لا يستطيعون بها الخروج. ثم دعا الثاني فتزحزحت وانساخت، ثم دعا الثالث فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين غانمين بقدرة من يقول للشيء كن فيقول. إذن بداية الصخرة صخرة هبطت من خشية الله، ونهاية الصخرة صخرة استجابت لأمر الله عندما دعاه ثلاثة من أولياء الله. يبقى الصخرة مستجيبة في الهبوط لمن؟ لله. ومستجيبة في الانفراج في النهاية لمن؟ بسبب ماذا؟ لله. بسبب ماذا؟ بسبب الأعمال الصالحة. أدي التوسل، التوسل الحقيقي، التوسل الحقيقي. الأمة الإسلامية عمالة تتوسل بالمشايخ، تتوسل بالأولياء، تتوسل بالقبور. يا أخي توسل إلى الله التوسل الحقيقي. ما الحديث هو نور على الطريق. نأتي بعد ذلك إلى أن العمل الصالح ادخار للأمة. فتعالوا لنرى معنى انساخت. انساخت بالخاء، فانساخت عنهم الصخرة، فعل نادر الاستعمال، يعني سماعه قليل، استعماله عند أهل اللغة معروف، انساخت. وقفت أمام المعنى والفعل متأملا متعجبا، فوجدت أن انساخت عندما دعا الأول الذي استأجر الأجير واستثمر له حقه وجعل من الفرق من الأرز، وكلمة فرق من أرز مكيال، الفرق مكيال يكال به كما تكتال القمح والذرة بالمكيال والصاع، الفرق يعني مكيال. استثمر ودعا الله بالعمل الصالح لأنه استثمر عرق الأجير ورده إليه بقرا، فانساخت الصخرة. انساخت يعني إيه؟ بمجرد ما دعا صدر الأمر من الله تكريما للعمل الصالح، فتفتتت الصخرة وتقطعت رمادا وترابا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. شوف العمل الصالح بيعمل ايه؟ بفتت الصخر. يا أمة الإسلام تنبهوا، الأعمال الصالحة تفتت لك الصخور. الحديث معالم على الطريق. تفتتت الصخرة، تفتتت هباء منثورا بقدرة الله بسبب العمل الصالح، بقدرة الله. وفي رواية فانفرجت عنهم الصخرة، يعني تزحزحت. ودعا الثاني الذي أكرم أبويه ولم يشرب هو وزوجته وأولاده قبلهما، فانساخت فتفتتت هباء منثورا من دعوة الذي أكرم والديه. ثم جاء الذي قعد مع ابنة عمه وتركها خشية من الله، فانساخت فتفتتت الصخرة بأكملها، فخرجوا سالمين بقدرة الله أرحم الراحمين. المعنى هنا الأمة الإسلامية يجب أن تتوقف عنده. إذا كان العمل الصالح والتوسل إلى الله بالعمل الصالح والأعمال الصالحة في الأمة يفتت الصخور، يفتت الصخور. الأمة الإسلامية الآن جالس على صدرها وأنفاسها النفس، النفس نفسه في الأمة مخنوق، ويدثم على صدرها وأنفاسها قلوب أقسى من الصخر، أقسى وأعتى من الصخر، لأن الله هو الذي قال فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، الكلام لليهود والكفار، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ولكن الله أراد أن يبين حقيقة تلك القلوب فقال: أو أشد قسوة، شد قسوة من الحجارة. ثم قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يحبط من خشية الله. لكن قلوب الذين يهجمون على نفس الأمة الإسلامية أشد قسوة من الحجارة، فلا هي متشققة ولا هي متفتتة ولا هي منفرجة. إذن من القادر الذي يزحزح هذا عن صدر الأمة الإسلامية؟ يا ريت الأمة الإسلامية تدرس الحديث بصدق ووقف مع النفس، وقف مرة واحدة كده نقف مع أنفسنا موقف صدق. قلوب على قلوبنا وصدورنا أشد قسوة من الحجارة، من غيره يفرجها، من غير الله يزحزحها، من غير القادر يحرقها، من غير الله ليرفعها. لا شيء غيره سبحانه وتعالى والرجوع إليه. يوم أن ترجع الأمة إلى ربها يفرج الله عنها ما هي فيه. يقول سيدنا عمر في رسالة إلى جيشه يلخص قضية الانتصار على العدو، فماذا قال؟ قال: اعلموا أن عددكم وعدتكم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لم يتساوى جيش التوحيد مع جيش الكفر في العدد والعدة. دي قضية إلى يوم القيامة لا يمكن، لازم تكونوا أقل منهم عددا وتكونوا أقل منهم عدة. وأنتم لكم ذنوب وهم لهم ذنوب، فإن تساويتم مع عدوكم في الذنوب سلطه الله عليكم فغلبوكم بعددهم وعدتهم. لكن إن فقتوا عدوكم في العمل الصالح واللجوء إلى الله ورجعتم إلى الله والتزمتم بطاعة الله فإنكم بطاعة الله ينصركم الله عليهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فليس لكم إلا الله. أدي الخلاصة، خلاصة الحديث مش للتسلية، ثلاثة في الغار وانفرجت، لا، وقفة صدق. الذي يفرج عنا ما نحن فيه هو من؟ الله وحده لا شريك له، القادر المقتدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة، ضعفاء، لا كيان ولا قوة، ولكن لكم الكيان الإيماني كله، ولا قوة ولا عدد ولا عدة. فمن الذي نصرهم؟ غزوة الأحزاب شاهد تاريخي. وإذ ضاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وعندما صدق الله وبعضهم يقول كنت لا أجرؤ في الأحزاب أن أخرج لقضاء حاجتي من الخوف، هنا تجلى الله عليهم فأرسل الريح فقلعت خيام المشركين وهزمهم في لمح البصر بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. مسألة، مسألة صدق مع الله، مش مسألة تضيع وقت، مسألة مش مسألة خطب. المسألة الأمة الإسلامية يجب أن تراجع نفسها بصدق، والأمة فيها خير والحمد لله وفيها الصالحون، وجنود الأمة الإسلامية من أصدق جنود الأرض، ولكن ينقصنا نحن الرعية أن نتقي الله في أنفسنا ونتقي الله في بيوتنا ونتقي الله في أعمالنا ونتقي الله في أسرنا، يتجلى الله علينا ويفرج عنا ما نحن فيه. بعد ذلك الموقف الأول، الرجل الذي استأجر أجيرا على فرق يعني على مكيال من الأرز وذهب الأجير، شوف الأمة كان حالها إيه الواقع. صاحب المال لم يأكل عرق الأجير، الحديث معالم على الطريق، يوم أن يأكل صاحب المال عرق الأجير فإن دعاءنا لا يجاب وتوسلنا لا يقبل، لأن عرق الأجير نار. إنما الرجل جاء إلى فرق الأرز، إلى هذا المكيال من الأرز، وقال هذا رجل ترك عرقه، لم يقبله عنده أمانة فقط، لا، إنما قال ماذا علي لو زرعت هذا الأرز لصاحبه حتى يرجع. قام فزرعه، وأنتم تعلمون زراعة الأرز مجهدة ومكلفة، فسقاه ونماه ثم باعه فبارك الله في هذا الأرز فاشترى منه بقرا، ثم نمى البقر فأصبح واديا من البقر. شوفوا الحساسية في سلامة الأمة في اقتصادها وأموالها، الحديث معالم، هذا سلامة للأمة في اقتصادها وأموالها، لا مكان لسارق. فنمى البقر وكبر الوادي ونماه لصاحب شوية أرز. جاء الرجل وقال اعطني فرق الأرز الذي عندك. قال اعمد إلى هذه البقر فسقها. قال أتسخر مني؟ أنا لي عندك شوية أرز. قال لقد نميت لك هذا الأرز فرزقك الله منه بهذا البقر، سقها وخذها. فساقها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ورددت الحق إلى أهله ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنه. ده الخلق، خلق الإسلام. وفي المقابل المنبر ينبه على جميع القضايا. المنبر إذا نبه على صاحب العمل لا يأكل عرق الأجير فأنا أعلم وأنا بين يدي الله. الواجب على الأجير والعامل لا يضرب في جيبه آخر النهار من أموال صاحب العمل ما يستطيع أن يحمل. الأجير لا يزور، الأجير لا يختلس، العامل لا يسرق من وراء صاحب المال، العامل لا يقول له صاحب المال هذه بعشرة فيبيعها من عشرين ويضرب العشرة في جيبه، وإحنا دارين بالسوق وعارفين إيه اللي يدور في الأسواق. المنبر بيتحسس أحوال الأمة، وأنا أقول ذلك عن يقين. باعها بعشرة يبيعها بخمستاشر وبعشرين ويضرب الباقي في جيبه ويورد لصاحب العمل العشرة ويكتسب. هذا صح وحرام وظلم ودماء صاحب العمل. اتق الله في الأجير، الأجير يتق الله في صاحب العمل، ندعو فيستجاب لنا. صحابي دخل المعركة، المسألة ليست فوضى، صحابي دخل المعركة واستشهد، وقبل أن يستشهد لقي شملة عثر على شيء، يعني فترة خمسة ريال ثلاثة ريال، فعجبته فغلها، يعني أخذها وسرقها ولم يردها إلى رسول الله وبيت الغنائم. فبعد نهاية المعركة جلس الصحابة وقال فلان استشهد ومات شهيدا هنيئا له، وهم لم يعلموا أنه غل شملة. فقال لهم الرسول إني أرى الشملة تشتعل عليه نارا في قبره. لا، المسألة مش مسألة شهادة وكان مع النبي وصلى الله عليه وسلم، رجل استغل شملة، فما بالنا بمن يستغل. والمعنى مفهوم، والمعنى مفهوم. الشملة اشتعلت على صحابي نارا في قبره وهو شهيد مع رسول الله. سلامة الأمة في اقتصادها، وسلامة الأمة في صاحب المال، وسلامة الأمة في العامل الذي يخي. ده انت المفروض تدعي لصاحب العمل أن الله يزيده، وتحرص على صاحب العمل أكثر من حرصك على نفسك، لأن الله جعل رزقك من تحت يديه، فعندما تخونه تنقلب الموازين وتخسر الأمة. لضيق الوقت الرجل الذي جاء باللبن ونام أبواه وكان لا يسقي لا زوجته، أرجو الانتباه، ولا أولاده قبل أن يسقي والديه. الأب والأم الأول قبل الزوجة وقبل الأولاد. الكلام ده انت بتقوله لمين؟ بتقول لمين الكلام ده؟ بقى الأب يشرب قبل المدام؟ لا لا، ازاي الكلام ده كلام فارغ. الام العجوز تشرب قبل الاصيله بنت الاصول؟ ما ينفعش الكلام ده، كان زمان. الرجل لم يسقي زوجته، يتضاهون من يصرخون من الجوع حتى استيقظ والده فشرب لبنهما ثم سقى زوجته واولاده فتوسل الى الله فقبل الله توسله. النهارده تصدر الزوجه اوامرها الأصيلة بنت الأصول ولا تعرف أصلا، تقول لزوجها أنا لا أطيق بيتا يجمعني بأمك وأبيك، أخرجهم إلى أين؟ دار الرعاية، دار المسنين، ارمهم في الشارع وأنا بين هذا. لا يأتيني رجل بالمسجد وحالته لا يعلم بها، ويقول يا ماذا أفعل؟ ماذا بك؟ قال والدي رباني وزوجني وأعطاني شقة مبنية جاهزة كلفها لي وزوجني، وأبوي وأمي عجوزان في الشقة المقابلة، أنا وزوجتي في هذا وأبوي وأمي في الشقة المقابلة، وأنا بين يدي الله كما أقول لكم. أخرج صباحا أتفقد أبي وأمي، وأنا جاي من الشغل أتفقد أبي وأمي، بالليل قبل النوم أتفقد أبي وأمي. فقالت الزوجة التي لا رحمة في قلبها، قالت له انقلني من هذا البيت واستأجرني سكن آخر. قال لما؟ قالت أنا لا أطيق أنظر من باب شقتي إلى شقة يعيش فيها أبوك وأمك. هل هذه تربي لنا أجيالا؟ هل هذه إنسانة مؤتمنة؟ وكثير من الرجال يسمح لي مشايخي تحول من جمل إلى ناقة. حاضر، السمع والطاعة. بابا اخرج، ماما اخرجي الى اين؟ دار المسنين، دار الرعاية، وتنقطع الصلة، ندعو فلا يستجاب لنا. ده قضايانا، قضايانا الحقيقية، قضايانا الحقيقية. من فضل زوجته على أمه لن يتقبل الله منه فرضا ولا نفلا. ريح روحك، فضل زوجتك على أمك، تعطي زوجتك قبل أن تطعم أمك وأباك. اطعم والديك أولا يطعمك الله. وأنا أقول لهذه المرأة، الديان لا يموت وكما تدين تدان، مركون إليك لغاية ما تكبري وتخلفي وربنا يذلك على يدي أولادك، لأن الديان لا يموت. نختم اللقاء. الرجل الذي قعد وتمكن من الفتاة وموطن شهوة، فماذا قالت له؟ قالت له وهو في موقع مكشوف، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يعني الخاتم معروف البكارة، لا تفضها إلا بحقه بشرع الله. يقول الرجل وقد انتفض، أنا أحق بالخشية من الله منك، فانصرف عنها خشية من الله. شوف شوف المكان، مكان الشهوة يتحول إلى مكان ولاية. سلامة الأمة في الوالدين في الأسرة، وهذا سلامة الأمة في أعراضها. الأمة الإسلامية، وهذا كلام لله، يجب المنبر أن يدافع عنه باستماتة مهما كان الثمن. الأمة الإسلامية لا نقصد بلدا ولا قطرا ولا دولة، إنما البلاء عام في كل أركان الأمة الإسلامية، في جميع الدول الإسلامية للأسف. يمر أهل الأمن جزاهم الله خيرا، فيرون أطفال أبرياء مساكين ولدوا من حرام ويرمون على نواصي الطرق وأبواب المساجد، يخرجون للدنيا لا يعرفون لهم أبا ولا أما. دول بمجرد ما يرفعوا أيديهم كده لما يقدروا يقولوا يا منتقم يا جبار يا واحد يا قهار، انتقم ممن تسبب في مجيئنا إلى الدنيا لا نعرف لنا أما ولا أبا. والله الذي لا إله غيره، إذا كان النصر من الله نازلا يرفعه الله عنا، يرفعه الله عنا. ما ذنب هؤلاء؟ فالشهوة حقيرة، شهوة حقيرة. يعلم الله. يقول لي رجل أمن في دولة من الدول لا أحددها لأن دعوتنا دعوة مؤدبة، يقسم لي أنه كان يمر بالليل فسمع صوت كلاب تنهش في شيء، فيقول سمعت صراخ طفل والكلاب مجموعة عليه، فأسمعت والكلاب مسعورة، كادت الكلاب تأكل هذا الرجل، رجل الأمن، فضرب عليها من سلاحه وطردها. يقسم لي يقول يا فلان وجدت طفلا لقيطا مرميا على ناصية الطريق، أكلت الكلاب نصفه ولم أنقذ منه إلا النصف الآخر. الشهوة والرغبة، الحرام والزنا والاعتداء على الأعراض والاستهانة بأعراض الناس والتخطيط والتبييت، كل هذا يجب أن تتوقف عنده الأمة الإسلامية بصدق، ونتقي الله في أعراضنا، ونتقي الله في بيوتنا، ونتقي الله في والدينا، ونتقي الله في أجرائنا، ويتقي الأجير الله في صاحب العمل. بقي لنا مع العمل الصالح لقاء ثالث، وهو معركة حامية بين أعداء الإسلام أثاروا شبهة في العمل الصالح ويريدون أن يكذبوا القرآن والسنة. فما هذه القضية؟ موضوع لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أدعو الله يستجب لكم واستغفروا.